وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستهزئون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وعده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. هذان اسمان من اسماء العلي الكبير العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته آياته الكونية يريكم آياته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات كثيرا ما يذكر الله وينبه إلى الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يذكرون إن في ذلك. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر الغيث الذي والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فسمى الله ذلك الماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يذكر إلا من ينيب ما يتذكر إلا من يرجع إلى ربه ويخبت ويخضع لأمر ربه وينقاد لحكمه وأمره وشرعه وما يذكر إلا من ينيب. فادعوا الله هذا هو المطلب من العباد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله وحده لا شريك له اعبدوا الله وحده لا شريك له اعبدوه وادعوه مخلصين له الدين ولو على رغم الكافرين فإن الكافرين يكرهون ذلك من المسلمين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يجيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم يا محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الذين كفروا الآيات يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال إن الذين كفروا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم مستحقونها لما فعلوه من الذنوب والأوزار. أعوذ بالله من الكفر بالله. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الدين. اللهم ثبت قلوبنا على دين. سبحان الله لا إله إلا الله. نعمة الإسلام فوق كل النعم التي

رفيع الدرجات ذو العرش في الروح. نعم.